بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البتار تقدم قراءة لافتتاحية النبأ للعدد 33 بعد 500 بعنوان غزوة نيامي دلالات وعبر. تمثل غزوة نيامي المباركة مرحلة جديدة في جهاد الدولة الإسلامية في أرض إفريقية، تؤذن بمزيد من النمو والبركة في تلك الولايات البعيدة التي صارت مركزا متقدما للجهاد النقي في أرض كانت لعقود خلت نهبا لمخططات ومشاريع الغزو الصليبي والاستخفاف العالمي. الهجوم جاء هذه المرة غير تقليدي أبدا، وهو الوصف الذي دأب المحللون المحليون والصليبيون على إطلاقه على الهجمات الإفريقية المباركة تقليلا من شأنها وانتقاصا من تأثيرها في مسرح الأحداث العالمية. لكن لم تعد أوصاف الانتقاص تتسع للخرق الكبير الذي أحدثه الهجوم المبارك، فقد استهدف الهجوم أكبر موقع عسكري حيوي لقوات النيجر وحلفائها، ووقع في العاصمة وليس في منطقة ريفية هامشية أو صحراوية نائية، واستهدف عصب القوة العسكرية الجوية لدويلة يتبجح قادتها كثيرا بخبرتهم القديمة في مواجهة الإرهاب قبل أن يظهر جيشهم على حقيقته في هجوم المطار، أو عفوا لم يظهر أبدا. الروس الذين استجار بهم طواغيت إفريقية حاولت وسائل إعلام مقربة من فيلقهم ادعاء دور البطولة، وتعمدوا فضح جبن وخور وفشل حلفائهم النيجريين، لكن ما تؤكده رواية المجاهدين أن الروس وحلفائهم معا لم يجرؤوا على مواجهة أسود الاقتحام في أرض المطار، بينما حاولت جهات مجهولة إنقاذ الموقف متأخرا بشن العديد من الغارات الجوية. ولكن بعد أن حقق المجاهدون أهدافهم وأتموا هجومهم، لا تخطئ عين الناظر بركة الجهاد في أرض إفريقية التي اعتاد الناس أن ينظروا إليها كدرجة ثانية في كل شيء، بينما تتربع اليوم على ذروة السنام وترفع راية الجهاد والشريعة التي وصلتهم بعد ملاحم إخوانهم في العراق والشام، فحافظوا عليها خفاقة وأخذوها بقوة وأذكوا جدوتها. يسر قلب المؤمن وهو يرى إخوانه المجاهدين الأفارقة العجم تتكسر كلماتهم بالعربية، لكن عزائمهم لم تنكسر أمام جيوش الكفر التي تولت كبر الحملة على الولايات الإفريقية. تتلعثم شفاههم بالعربية، لكن أفعالهم تنطق بالتوحيد والثبات على منهاج النبوة، وهذا ما يفعله التوحيد والجهاد النقي بأصحابه وحملته، ذلك الذي يتخطى كل الأعراق والفوارق واللغات والبلاد، لكنه يقف عند حدود الشريعة لا يتخطاها، فهو بها يمتد ويشتد. وفي المقابل يتملك قلب المرء الوجل وهو يرى إخوانه العجم يتقدمون صفوف الجهاد ويتسابقون على بلوغ قممه ورقي مراقيه، بينما يتخلف أبناء العرب الأقحاح عن ذلك ويتثاقلون إلى الأرض ويقعدون عن أداء هذه الفريضة التي جعلها الله بحكمته وعدله سبيل خلاص هذه الأمة مما هي فيه من الذل والهوان. يتخلف أبناء العرب عن الهجرة والجهاد في ميادين القتال وسوح النزال، بينما يقبل عليها الأعاجم من كل حدب وصوب ليقودوا ملاحم العصر ويردوا عادية الكفر عن أمة الضاد. لا شيء يتبادر إلى ذهن القارئ غير عقوبة الاستبدال التي لا تشاور ولا تحابي عند استنفار المسلمين للجهاد دفاعا عن دينهم وحرماتهم، كما هو حالنا اليوم، لقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. فالمتخلف عن الجهاد من غير ذوي الأعذار آثم مرتكب لمعصية القعود. حري بشباب المسلمين القاعدين ومن في حكمهم أن يحذروا ويخشوا على أنفسهم الاستبدال، وأن يتفقدوا إيمانهم، فالجهاد مرآته وثمرته، وليتدبروا وليقفوا طويلا عند قوله تعالى في الآية السابقة: ولا تضروه شيئا. قال ابن كثير رحمه الله: أي ولا تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ومثلها قوله سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال البغوي رحمه الله: بل يكونوا أمثل منكم وأطوع لله منكم. وساق قول الحسن: هم العجم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم تأمل أيها القاعد ما في قوله تعالى: ولا تضروه شيئا، وقوله: ثم لا يكونوا أمثالكم، من التقريع والتوبيخ للعبد الفطن ما يخلع قلبه ويديم وجله وقلقه. إنه تقريع ولوم من الكبير المتعالي سبحانه، يخبرك أنك إن تخلفت عن سبيله فلن تضره أبدا، فهو غني عنك وعن سائر الخلق برهم وفاجرهم، وأنت الفقير المحتاج إليه. ليس هذا فحسب، بل ينذرك مولاك سلفا أنك إن فعلت ذلك استبدلك بقوم آخرين أطوع له منك، يحبهم ويحبونه، فأي حسرة تفوق هذا الاستبدال؟ فيا حسرة المتخلفين عن نداء رب العالمين، ويا خسارة القاعدين المتثاقلين. كل هذه المعاني الجهادية والعبر الإيمانية نستخلصها اليوم ونسوقها على عتبة غزوة نيام المباركة التي سطرها أبناء الكريهة في الساحل من الأنصار والمهاجرين، وفي مقدمتهم إخواننا العجم، وخطوا بدمائهم وتضحياتهم فصلا جديدا من فصول بطولات الدولة الإسلامية في الساحة الإفريقية التي تشتد وتمتد بفضل الله تعالى. إن التوفيق والبركة والنصر الإلهي لا يشترط له لغة معينة، ولا عرق معين، ولا ساحة معينة، فالأرض لا تقدس أهلها وإن كانت مقدسة فعلا. إنه يتنزل على من يعمل بأسبابه السماوية والأرضية، ويراعي فيه السنن الإلهية، ويبذل له غاية جهده ومنتهى تضحياته وثمرة فؤاده، عربيا كان أو أعجميا، شرقيا أو غربيا، ولكل مجتهد نصيب. فأروا الله من أنفسكم خيراً.